بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابنين وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابنين وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة. من هذا نعلم أن الأب له ثلاث حالات، أن للأب ثلاث حالات. الحالة الأولى يأخذ بالتعصيب، والحالة الثانية يأخذ السدس فقط، والحالة الثالثة يأخذ السدس بالإضافة إلى التعصيب. وهذه الحالات الثلاثة ستكون على الشكل التالي: لا يمنع الأب من التعصيب إلا الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث نقله من التعصيب إلى السدس إن كان هذا الفرع ذكرا. أما إذا كان أنثى فهو صاحب فرض، عند ذلك يأخذ صاحب الفرض فرضه، وبعد ذلك يأخذ الأب السدس، فإن بقي شيء فيسمى بعد ذلك تعصيب. هنا إذا كان الفرع الوارث مذكرا يأخذ السدس فقط، وإذا كان الفرع الوارث مؤنثا يأخذ السدس والتعصيب. أما الأم فلها حالتان: إما أن تأخذ الثلث، وإما أن تأخذ السدس. أما الثلث وهذا هو الأصل، فإنها تأخذ الثلث إذا لم يكن فرع وارث أو إذا لم تتعدد الإخوة. أما السدس فتأخذه على خلاف ذلك، إذا وجد فرع وارث أو تعددت الإخوة. وعندنا أيضا تأخذ ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، هذا يسمى ثلث الباقي. أما الجد فأحواله كأحوال الأب تماما، مع الفرع الوارث المذكر ومع الفرع الوارث المؤنث، لكن في هذه الحالة مع الفرع الوارث المذكر يبقى على فرضه، ومع الفرع الوارث المؤنث يأخذ الفرض مع التعصيب. لكن الفرق في الجد أن الإخوة يزاحمونه في الميراث لأنهم في درجة واحدة معه، أما الأب فلا يعطى الإخوة معه أي شيء على الإطلاق. الأب إذا وجد يسقط أم نفسه، يعني يسقط أمه الجدة، أما الجد فلا يسقط الجدة. وكذلك الأم، إن الأب ينزلها يعني من الثلث الحقيقي إلى الثلث الباقي، أما الجد فلا يستطيع أن يفعل ذلك معها على الإطلاق. وهذا الكلام سنصوره الآن بمسائل من أجل أن يبقى في أذهاننا. الآن سنبدأ بالأب. الصورة الأولى: عندنا أب وعندنا إخوة، فالإخوة لا شيء لهم، أو نرمز لهم بكلمة محجوب أو بكلمة ميم، أي شيء. أما الأب فهو عصر، إذن أصل المال واحد، يأخذ الأب واحد. الآن سنعطي الأب حالة ثانية: الأب مع الفرع الوارث المذكر. الفرع الوارث المذكر يعني ابن، الابن مهما تعدى فإنه عصر. في هذه الصورة الأب ماذا سيأخذ؟ السدس. أصل المسألة من ستة: من مقام فرع الأب، من مقام مخرج حصة الأب، فعند ذلك سنعطي الأب واحد والباقي لمن؟ للابن. الصورة هنا قد تتعدد. إذا تعدد الإخوة مثلا أب الآن والعدد من الإخوة، لنفترض الآن ابن مثلا عدد 2 وبنت عدد 1، هذا فرع وارث. الأب يبقى يأخذ عصبه وهؤلاء يعصبون بعضه. فالأصل الأب، عفوا، الأب يأخذ السدس والأبناء يأخذون عصبة، تبقى المسألة من 6. الأب يأخذ 1 والأبناء هؤلاء يأخذون الكل 5. هذه 5 تقسم عليهم، للذكر مثل حظ أنثيين، فالابن 2 مضروب 2 4، والبنت 1 1 صاروا 5. معنى ذلك 2 مضروبة 2، وهنا 1 وهنا 1، لو جمعنا هذه تصبح 6. هذا إذا كان الأب مع الأب. إذا كان الفرع الوارث مؤنث، الفرع الوارث إذا كان مؤنث معنى ذلك أب وعندنا معه بنت، الأب سيأخذ السدس مضاف إليه العصبة، أما البنت فتأخذ فرضها وهو النصف. تبقى أصل المسألة من 6 أيضا. فالبنت نصف 6 كم؟ أول ما نبدأ بالأب، سدسه 1 ونصف 6 كم؟ 3. نجمع 1 إلى 3 4، بقي معنا 2 نضيفها إلى من؟ إلى الأب. فالأب في هذه الحالة أخذ السدس فرضا، نستطيع أن نقول هنا فرضا وهذا تعصيبا. قد يتصور أن يكون هنالك عدد من البنات، أب وبنت عدد مثلا 3، فإذا أخذ الأب السدس زائد عصبة والبنات يأخذون الثلثين، الأب يأخذ، إذا أصل المسألة 6، 1 للأب، 2/3 كم؟ يعني نقسم 6 على 3 2، ثم نضربها 2، إذا قسمناها على 3 عرفنا ثلثها صار 2، وضربناها 2 4، ماذا زاد معنا؟ 1. هذا 1 نعطيه لمن؟ للأب. إذن هذا السدس فرضا وهذا تعصيبا. إذا وجدنا أن 4 هذه لا تنقسم على 3 فماذا نفعل؟ في هذه الحالة نضرب بعدد الرؤوس، كم رأس عندنا للبنات؟ 3. هذه 3 نضربها بهذه 6 فتصبح 18، وكل عدد نضربه في 3، 2 في 3 6، الآن 4 في 3 12 لثلاثة بنات 12، إذا لكل بنتين 4، أي طريقة في التصحيح. إذا صار عندنا الأب صورة أنه له عصبة، والصورة الثانية له السدس، والصورة الثالثة له السدس زائد عصبة. الآن ننتقل بنفس هذه المسائل إلى الجد. في المسألة الأولى الجد جد، لكن مثلا يوجد ابن عم، في هذه الحالة ماذا يأخذ الجد؟ عصبة، وابن العم يأتي بعده، لأن العمومة كما رتبنا في الأمس تأتي بعد الجدودة فلا يأخذ شيئا. في هذه أصل المسألة 1 و 1. لنفترض الآن أن الجد معه أخ، عند ذلك الأخ ماذا قلنا في الأمس؟ إذا كان الجد، طبعا هذا على رأي الشافعية، رأي الأحناف الجد ينزل محل الأب مطلقا فلا حظ للإخوة. الشافعية يوازنون ما بين الجد وما بين الإخوة، فيقولون إن الجد يعني يقول أنا أدليت بالوارث، والجد ماذا والأخ ماذا يقول؟ أبي أدلى به. فالدرجة ما بين الجد وما بين الوارث واحد، وما بين الميت واحد، وما بين الأخي والميت أيضا واحد. في هذه الحالة نقول نعصب الجد مع الأخ، فالمسألة من عدد الرؤوس. تبقى هذه المسألة، سيأتي معنا بحث خاص اسمه الجد والإخوة، لكن الآن نتصور بعض الأمثلة فقط. جد وأخ عدد اثنين، في هذه الحالة نأخذ أيضا عصبة، المسألة من ثلاثة، واحد اثنين، جد وأخت، المسألة من ثلاثة، لكن هذه أخت يشترط أن تكون إما لشقيقة أو لأب. من أين جاءت الثلاثة؟ هذه الثلاثة هي عبارة عن الجد باثنين والأخت بواحد، الذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا وجد بدل من الأخت أختين نقول جد وأختين، يأخذ هنا أيضا عصب، فالأصل صار من أربعة، اثنين للجد واثنين لكل أختين واحد. كذلك لو قلنا جد وأخ وأخت، اثنين اثنين واحد صاروا خمسة، كلهم عصب، اثنين باثنين بواحد، جد وأخت عدد أربعة، كذلك عصب. إلى هنا في هذه المسألة يحافظ الجد على ماذا؟ على الثلث لكل أختين واحد. هذا بالنسبة للجد إذا نزل مكان الأب. الآن سنعطي جد وأختين. لا، الأختين الآن مع الجد تعصيب، سنأتي بعد ذلك إلى تفصيل هذا الأمر. الجد مع الأختين يعصبهم تعصيب، يعصبهما تعصيب. الآن إذا قلنا جد مع الابن، الجد مع الابن سيأخذ الجد السدس والابن عصبي مهما تعددوا. إذا المسألة من ستة، الجد واحد والابن خمسة. الآن سنعطي مثال آخر، جد مثلا وابن عدد واحد وبنت عدد أربعة. في هذه الحالة هؤلاء عصبة وهو صاحب السدس، المسألة ستة وهؤلاء خمسة، لكل الابن له اثنين والبنت لها لكل ابنين، أو لكل ابن اثنين لكل بنتين واحد. نعم، هذا إذا كان وجد ابناء وبنات. بقي عندنا إذا وجد جد وبنت، البنت ماذا تأخذ؟ النصف، والجد يأخذ السدس زائد عصبة. مسألة من ستة، واحد ثلاثة، بقي اثنان. الآن تعدد البنات، الجد زائد بنت عدد مثلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كيفما كان البنات سيأخذنا الثلثين أقصى ما تأخذ البنت، والجد له سدس زائد عصبة. في هذه الحالة هذه الستة واحد، البنات أربعة، بقي واحد، هذا فرضا والثاني معصوم. الآن سنتصور مسألة نفرق فيها ما بين الأم والأب. الآن سندخل الأم مع هذه المسألة. الأم إذا كان هنالك أب وأم وابن، إذا كان أب وأم وابن، أول ما نبدأ ألحق الفرائض بأهلها، السدس سدس وهذا عصب، أصل المسألة ستة، واحد واحد أربعة. الآن سنتصور بدل من الأبناء بنات، أب وأم وبنت عدد مثلا اثنين. نعم، نبدأ بالواحدة أحسن. الأب له السدس زائد عصب، والأم لها السدس، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارد. نعم، البنت لها النصف. في هذه الحالة واحد أخذ فرضا والأم أخذت واحد فرضا والأم أخذت ثلاثة، ماذا زاد عندي؟ واحد. الآن سأعدد البنات، أب وأم وبنت، عدد اثنين، الأب سدس زائد عصبي، الأم سدس، البنت عدد اثنين ثلثين. الأب سيأخذ واحد، الأم واحد، البنات أربعة زائد عصبي، لكنني أعد واحد اثنين أربعة ستة عصبي، ما زاد شيء. هذه صورة اختلاط الأب مع الأم مع الفرعي الأول. هل ينزل ابن الابن مكان الابن؟ نفس الشيء تمام. لو نزلنا نفس المسألة أب وأم وابن ابن، هذا يسمى فرع وارث على كل الأحوال. نعطي نفس المسألة سدس سدس عصب، مسألة من ستة، واحد واحد بعد ذلك أب. لو كانت بدل من البنت هنا بنت ابن، بنت ابنين، فإننا نجد سدس زائد عصبة وسدس، أما بنت ابن فماذا تأخذ؟ النصف. إذن مسألة من ستة واحد واحد ثلاثة، ماذا بقي؟ هذه خمسة، بقي واحد نعطيه لمن؟ للأب. سنتصور الآن العدد في بنات الابن. الآن سدس الأب أم بنت ابن عدد اثنين، عند ذلك سدس زائد عصبي سدس ثلثا، أصل مسألة من ستة، واحد واحد أربعة، هل بقي شيء؟ ما بقي. في عندنا مسألة هنا إذا اختلط من الطرفين، الآن أب وأم وبنت وبنت ابن، الأب هنا يأخذ سدس زائد عصبي، الأم سدس، البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلث. من أين جاء هذا؟ ذكرنا، أعيده الآن بشكل بسيط. حصة البنات كم؟ ثلثين. حصة البنت الصلبية النصف، يساوي من واحد المقامات، نعطي لهذا ثلاثة زائد اثنين، صارت أربعة من ستة ناقص ثلاثة من ستة يساوي واحد من ستة. هذه الحصة هي حصة بنت الابن. المسألة من ستة، واحد للأب واحد للأم، ثلاثة للبنت واحد، هل بقي شيء للأب؟ ما بقى. لكن لو نزلت مكان البنت الآن مثلا أخذ الآن أب أم مثلا أخ أو أخت أو أختين، هل بدك أو يعني نجعل مسألة واحدة أحسن، أي كان نوع من الإخوة فالأب سيأخذ السدس والأم سأخذ الأب. الأم هنا لا يوجد فرع وارث فماذا تأخذ؟ ولا يوجد عدد من الإخوة ستأخذ الثلث. الأخ محجوب بمن؟ بالأب. الأب بقي عصبي، أصل مسألة من ثلاثة واحد باثنين. الآن سندخل في هذه المسائل الزوجة. الزوجة وهنالك أب وأم، في أي سؤال بأي مسألة؟ نعم آخر مسألة، آخر مسألة، أب وأم وأخ، الأخ محجوب بوجود الأب، والأم إنما تأخذ السدس بشرطين، إذا وجد فرع وارث وإذا تعدد الإخوة. فإذا لم يوجد فرع وارث عند ذلك تأخذ، ولم يتعدد الإخوة تأخذ الأم الثلث، أما الأب فيبقى عصبة يأخذ بقية المال. أي ابن واحد هذا ابن واحد وبنت ثلاثة، نعم ماذا تقول؟ لماذا؟ لا البنت بنصيب واحد والابن بالذكر، وين هنا؟ لا الابن في اثنين والبنت كل واحدة في واحد، اثنين وثلاثة خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين. ما العلاقة؟ يعني لو كان في أبناء عندنا نقسم للذكر لكل ابن اثنين، لكل بنتين واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم موجود الأخ، لكن الأخ مات الميت وله إخوة وأبوه موجود وأمه موجودة، هل الإخوة يرثون من أخيهم مع وجود الأب؟ لا يرث. سنأخذ الآن كل حالة شخص لوحده، يعني الآن اعتبروا اليوم الدرس حالات الأب وحالات الجد، مكان الأب وحالات الأب والأم مع الفرع الوارث. الأب يحجب. هلا بعدين بيجي الأسئلة. الآن سنأخذ، نعم سنأخذ صورة فيها زوجة وأم وأب، دول بيسموها المسألتين العمريتين. نعم زوجة وأم وأب، هذه من جملة المسائل التي بدأت المشاكل في علم المواريث. إذا أخذت الزوجة لها بالأصل، الزوجة كم لها نصيبا؟ إما الربع أو الثمن. الربع تأخذه عند عدم وجود الفرع الوارث، الثمن مع وجود الفرع الوارث. الآن هل يوجد في هذه المسألة فرع وارث؟ لا يوجد. لو أعطيناها الآن الربع وأعطينا الأم، هل ماذا تأخذ هذه الحالة؟ لا يوجد فرع وارث ولا يوجد تعدد من الإخوة، فالأب سيبقى هنا عصب. الحالة الثانية أن يكون عندنا زوج وأم وأب، الزوج له نصيبان، إما النصف وإما الربع، هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد، سنعطيه النصف والأم ستأخذ الثلث والأب سيأخذ عصر. المسألة فيها كسرين، نصف وثلث متباينين، اثنين في ثلاثة ستة، ثلاثة اثنين واحد، نجد أن الأب هنا أخذ أقل من الأم، فماذا نحل المسألة؟ هذه مخالفة للقواعد العامة، دائما الأب يأخذ أقل الدرجات، إما مثلها أو ضعفها، يعني أصل عندنا مثل الذكر مثل حظ الأنثيين، الأب أقوى فيها. جاء سيدنا عمر فكأنه قسم المسألة إلى قسمين، كأنه يقول يا زوجة تعالي نعطي هذا الصهر غريب، نعطيه بعدين من التأسر. ماشي أعطيناه النصف أخذ، ماذا بقي في المسألة؟ بقي ثلاثة، الثلاثة بقيت ثلاثة، ثلاثة الثلث لمن؟ للأم واحد، سميها ثلث الباقي، ويبقى اثنين للأب. انحلت المشكلة؟ انحلت. فكأن الزوجة أخذ حصته، كان يقول يا زوجتي هذا صهر غريب، نعطيه حصته وبعد ذلك نأتي فنتقاسم. فقسموا المسألة إلى قسمين، أعطوا الزوجة حصته وبعد لذلك نقول هذه المسألة نرمز لها بهذا الشكل، يعني بالنتيجة نقول ثلث باء، فالمسألة ستحول إلى الشكل التالي. هذه الأشياء كلها سنقيمها ونعطي. إذا أخذ الزوج النصف الحقيقي وبعد ذلك من أين تأخذ الأم؟ نقول ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة، تقسيم ثلاثة يساوي واحد، هذا ما أخذته الأم، ثلث الباقي بعد فرض الزوجية. أعطينا للزوج حصته ثلاثة من ستة وبقي ثلاثة، أخذت الأم واحد ويأخذ الأب اثنان. نفس المسألة هنا سنكررها، سنكتب ثلث باقي، أصل المسألة من مخرج الزوجية أربعة، الزوجة ماذا ستأخذ؟ واحد. أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة، تقسيم ثلاثة واحد، هذه حصتنا، والأب يأخذ اثنين. هاتان المسألتان تسميان المسألتان العمرية. إذن زوجة وأم وأب، وزوج وأم وأب. أرى أن نكتفي اليوم في المسائل، نعيد ونقرأ ما بدأنا به إن شاء الله فنرى الفرق. بعد هذا التفصيل نقرأ هذا الفصل البسيط فنجد الفرق. فصل: الأب يرث بفرض إذا كان معه ابنه. كم قصته الآب؟ السدس. كنت شاركوا معنا، إذا ما في مشاركة لا نستفيد. الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن، إذا يأخذ السدس أو ابن ابن، يعني مهما كان نازل ابن ابن ابن ابن ابن سيأخذ السدس. وبتعصيب إذا لم يكن له ولد، لم يكن ولد، تعصيب أن يأخذ كل المال، ولا ولد ابن، لأن ابن الابن ابن. قال وبهما إذا كان بهما على أي شيء يعود؟ على التعصيب والسدس. وبهما التعصيب والسدس إذا كان معه بنت يعني صلبية أو بنت ابن، ماذا يأخذ؟ يأخذ السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة. والأم وللأم الثلث أو السدس. أخذنا ماذا تأخذ الثلث؟ تأخذ الثلث بحالتين، طبعا إذا لم يكن هنالك فرع وارث ولم يكن تعدد من الإخوة، أو السدس في الحالين السابقين، يعني إذا وجد ابن ابن ابن، بنت بنتين، كيفما كان في فرع وارث أو تعددت الإخوة، أو السدس في الحالين السابقين في الفروض، يعني في الفروض إذا كانت هنالك بنت، وكذلك إذا كان هنالك أب مع الأولاد فإن الأم ستأخذ السدس. ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي، تاني المسألتان العمرية. ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين، يعني بتصير المسألة زوج أم أب، زوجة أم أب، ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة، ثلث ما بقي. لماذا؟ لو نظرنا إلى مسألة ثلث ما بقي واحد من ستة هذا سدس، لماذا قلتم ثلث ما بقي؟ لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن المرأة في القرآن الكريم بالثلث، فتأدبا مع كلام الله تبارك وتعالى الفرضيون ما نزلوا إلى كلمة السدس حافظوا على كلمة الثلث، لكن سموه بالثلث الباقي، ولم يقولوا ربع مثلا في هذه المسألة لها الربع، فكذلك قالوا ثلث الباقي بعد فرض الزوج. والجد كالأبي هنا، إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات، الأب مع الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات مع الأب لا يأخذون شيئا، لكن مع الجد يقاسمونه. لكن المقاسم الآن نحفظ حتى يبلغ الإخوة إلى مثليه فقط تبقى المقاسمة. ما معنى مثليه؟ يعني جد أخ مثل، جد أخ مثلا وأخت أقل من المثلين، جد وأختين أخ وأختين مثلين، ما زالوا أخوين مثلين، أربع أخوات مثلين، ما زادوا على المثلين تبقى المقاسمة. لكن حظ الجد مع الإخوة له بحث خاص لوحده. والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات، والجد يقاسمهم، يعني يقاسم من؟ الجد والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن في قيل قال إن كانوا لأبوين أو لأبين، ماذا يخرج؟ إذا كان في عندنا الإخوة ثلاثة أنواع، لأبوين ولأبين ولأم، الأخ لأم لا يرث مع الأصل الوارث ولا مع الفرع الوارث، إذن بقي عندنا صورتين، الصورة أن يكون الأخ شقيقا، والصورة الثانية أن يكون لأب. والأب يسقط أم نفسه، الآن عندنا أب وأم وجد، لكن هذه الجد أم أب، هذه نرسمها الآن. إذن عندنا أم وأب وأم جد، حط نحط بين قوسين أم أب، جد تحتم منها أم أب، جد جد أم أب، نعم. هذا الأم هنا تأخذ الثلث، والأب عصبة، والجد لا محجوبة. بمن؟ من حجبها الأب؟ هذه إذا كانت أم نفسها. أما لو كان لا توجد أم في المسألة، ووجدت جد أم عند ذلك ترث. إذا لم تكن هنالك أم، يعني مسألة الآن، نعطي مسألة أخرى، أب أم، لا ما بدنا أم، أم هل الأب ماذا سيأخذ؟ أم الأم ماذا ستأخذ؟ أم الأم ستأخذ السدس، أما الأب فيأخذ الباقي. والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد، يعني الجد والجدة مع الأب، الجد يأخذ السدس، وطبعا الجد والجدة بدون طبعا الأب، الجد يأخذ، إذا في عنا أولاد في عنا جد وجدة، الجد يأخذ السدس والجدة تأخذ السدس. يعني الجد لا يسقط الجدة، لكن الأب يسقط أمه، يسقط. والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي. الأب هنا ماذا وجدنا؟ أنه ردها من ثلث المال في المسألتين العمريتين إلى ثلث الباقي. الآن سنحل مسألتين مثل المسألتين العمريتين، لكن سنجد الخلاف في مسألة الجد. لا، الجد جد تأخذ السدس والجد عصبي، قلنا يقوم تماما مقام الأب. الآن سنحل مسألة فيها زوجة وأم وجد، إذا غيرنا بدل من الأب ماذا؟ الجد. جد الزوجة لها يطبق لها ربع، لكن الأم هنا لا تأخذ ثلث الباقي، ماذا تأخذ؟ الثلث كاملا. والجد هنا عصبي. طبعا هنا إذا كان صاحب فرض، الأولى أن نجعل هنا 12، أخذ 3 ثلث 4، ماذا بقي للجد؟ بقي 5. نفس المسألة الآن سنعيدها، زوج وأم وجد. الزوج لا يوجد فرع وارث له النصف، والأم لها الثلث تام، والجد يأخذ. مسألة من 6، 3 للزوج، 2 للأم، بقي 1، تساوى هنا عصبته وفرضه، نعم، ولا يردها الجد. بعد ذلك قال وللجدة السدس وكذا الجدة. أترك هذا إلى الغد إن شاء الله، ولا نريد أن نثقل عليكم، فالعلم الجديد دائما صعب، يعني إن شاء الله ربي بيفتح علينا وعليكم، والحمد لله رب العالمين.